يقول: هل يجوز للمرأة الحائضة أو النفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية قياسا على تحريم لمس المصحف المصحف؟ الجواب لا يحرم. نعم. لا يحرم عليها ولا على الجنوب ولا على المتوضي أن تمس شيئا من الكتب أو المجلات فيه أحاديث أو فيه شيء من كلام الله عز وجل، لأن ذلك ليس بمصحف،